محمد العبد كنا قرانا مجلة الليال بعدين اختلفنا قلت له نعم قال هذا الخبر لا أصل له قلت له ذلك ما نبغي بعدين انطلق شوية في الحديث من كلامه أنه أيضا أنت بتقول أنه الطاسي بايع وسكت له شو يعني قال أنه سروره مش معروف هل هو سلفي ولا أخوان قلت له صحيح هذا قائم في نفسي قال لي أنا لست من الإخوان كنت قديما من 20 سنة وبعدين أنا تغير لي حكى كلام جميل يعني انفصل عنه قلت له طيب هذا الذي أنا أعرفه عنك أنك من الإخوان ما عرفنا خلاف ذلك الأصل أن نبقى على هذا الأصل حتى يجينا خبر جديد أنت الآن جزاك الله خير جئتنا بالخبر الجديد وهذا يبشر بخير فكان في أثناء كلامه أنه يشير إلى أنه الأخبار اللي تردك عني لا تقبلها قلت له أنا ليس من عادتي أن أقبل الأخبار بل أنا أحذر الناس من مثل هذا وأقول لهم في كثير من المناسبات وما آفة الأخبار إلا رواتها أما القضية الأولى فأنا نما إلي ذلك والواقع أيده أنه أنت اشتركت مع محمد العبد في إصدار المجلة بعدين أخلفت المجلة أنت الآن تقول أنه ما اختلفت فذلك ما نريد أما أنه أنا بقول سبايع لا أعرف إذا كان سرور هو من إخوان ولا سلفي هذا أمري واضح جدا وكان عليك أنت ولعلك فعلت ما بلغنا ولا علمنا أن تذكر وتوضح بأنك كنت وصرت وهذا ما لم نعلمه بعدين سألتنا في الموضوع قلنا له المجلة مجلة السنة قال لي ما تجيك قلت له تجيني متقطعة ومن أيام قريبة يعني أنا من يوم صدرت ما أجتني خلاصة بدأ يحكي لي شيء من تاريخ حياته ويظهر يعني من كلامه شيء طيب أنا اغتنمت فرصة لأنه قال أنه أنا بسمع أخبار السوريين والسوريين كلام شائع اليوم قلت أنا أسمع لكنني لا أصدق لأني لا أمشي إلا على بينة لكن أنا أخذ عليك شيئا وهذا الشيء هو يجعلني أتردد في أنه منهج سلفي أنت هل تذكر السلفية في مجلتي؟ وقال نعم قلت طيب أنا لا أذكر هذا لكن هذا يتنافى مع إكثارك من ذكرك أهل السنة والجماعة فأنا أرى أن استعمالك لهذه الكلمة ما هو جيد لأنك تعلم أن أهل السنة والجماعة إنما يراد بهم ليس هم السلفيون إنما المراد به الماتريديون والأشاعرة ولي صار شوية نقاش بيني وبينه، وكان عندي عاصم امبارح جبته وزورته اللي عندي هلا، قلت لزورته أعطي إشارة خليه يسمع المناقشة يعني، فسمع المناقشة فندم أنها لم تسجل. المقصود سألت سؤال، ألست تعلم منذ قرون أن هذه الكلمة تستعمل تطلق ويراد بها الماتريدية والأشاعرة؟ هذا عن الجواب، هذا أزعجني وغير بعض الرأي مني عليه. قال أنا هو يعني لا يعني بهذه الكلمة الماسوريين والأشاعرة، وإنما يعني سلفيين. قلت يا أستاذ هذه حيلة، أنا ما أسألك عما تعني، إنما أسألك عما يعني الناس وما يفهمونه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.